فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسال كوسو دوواد برنامج كدو خوريسد ايداعاد اسلامي غال فرغان قدبد ان شاء الله عوات مقل دونتان وها كميدا دغال دبغلو عيدمدا مملكة غلمدو لوغ لا بغسد دولات مغالدا دو سمرب ما خا جيرين عسكر بدن لغا ديري اسلام مركاسنا غاري لغا غوباي عيدمدا دولتا فدرالكا ومانتا قرخيا لوغ لا بغسد غوبلكا شبيلها دخي عسكر ديمشي يداو اكو نوقدي قار كميدا وخ غرات ولايه اسلامي غاي شبيلها دخي او بوغاديي هيادا اغونتا عاوس اي كفالا munaasabad lagu soo xirayay fatarada koowaad ee macadka qadiija oo ka dhacday shabeelaha hoose waxa lagu yeeray qaramada midoobay iyo shisheeyaha kale oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ku cadaadinaya in xilal badan ay dumar ku dhiibaan waxaad maqli doontaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo arintaasi ajiibay wasiirka haweenka dawladda federaalka iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa waxa ay ka hadlayaan arrimahaasi sidoo kale barnaamijka waxaad maqli doontaan insha Allah wararkii ugu dambeeyay ee caalamka u diyaar garoobay dhigsel barnaamijka waxa wareysay oo faafas فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهكذا إذا ما كترسن كوا حركة الشباب المجاهدين أيها قلبته وحيد أبوه وقالن إذا ما كترسن ما أمرك قلم تقول مري تولد الحيو أو دحيسا مقالات دو سمرب إيو دقان كعال داراء دقالك أيام مدهل كاسيكا سعودي ورعان هل نوحي شاقيان إنو ويرانتي ليح أسكري أو كترسن ما أمرك قلم تقول حالك هلو قد لي إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين وحا ورعك نقصو قارن إن أيوق عن قلن أفر قري أو أي كفرتين إذا ماذا ما أمرك قلم تقول gaari ayaa ciidanka galmudug lagu gubay dagaalkaasi magaalada Dowsamareeb ee xarunta gobolka Galgudud oo maamulka galmudug xarun u ah isla markaasina ay kulaalayso xarakada shabaab mujahideen ayaa si weyn looga hadalhaya dagaalka dhabagalka ee maanta ka dhacay halkaasii hore jidka Dowsamareeb iyo eldeer isku xira weeraro ka dhacay xarakada shabaab mujahideen waxay ugu dishay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka galmudug iyo dawladda federaalka ah laba qarax ayaa maanta waxay ka dhaceen inta u dhaxaysa Jawhar iyo Raagaceel oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe waxa loo baxsaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah labada qarax waxay ka kal dhaceen laba deegan mid ka mid ah qaraxyadaasi waxa lagu gubay gaari booyad ah laba askari oo ka tirsan dawladda federaalkaana waa lagu dilay qarax kale waxa loo baxsaday kolonyo uu la socday taliyaha militaryga dawladda federaalka ah oo waa Yusuf Raage afar ka mid ah ilaaladiisa ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen todobaadkii hore ayay ahayd markii intuu dhaxay Raagaceel iyo Jawhar ay ka dhaceen qarax iyo dagaal ka dhanaha ciidamada dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle ugu yaraan 10 askari oo mid sarkaal yahay ayaana ku nafwaayay halka tir kalena ay ku dhaawacantay qaraxyada maanta iyo weerarkii iyo qalxii todobaadkii horeba waxay fulisay xarakada shabaab mujahideen هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قارك ميدا وحقرتي ولايد إسلامي يا شبه الله دحاء أياب بغاديي هيا داقوان تعاوسة كفالة سكري عمر أياب ورستي marka hore soo dhawaynta noo soo dhawaysiin aad baan idinka aqbalnay waana salaameynaa idaacadda Al-Furqaan waxaan u aragnaa arin aad u wanaagsan hay'atul kafala lirayaatul aytam booska ay soo gashay aad baan u soo dhawaynaynaa ilay kuma daraade waana hay'ad muhsinin ay sameeyeen una adeeg doonta ummada hadii Ilaahay raado maqalkeeduna aad baan loo kaafiyay iyo howlaha hadda ay bilowday ay qabataba aad baa loogu dirsaday waxayna soo gashay xilli loo baahnaayna oo ay timiday marka waxaan leenahay hay'addaas ilaahay ajirkeeda ha badiyo ka waran mu'assasada al-kafala ama hay'adda al-kafala liracayatil aytam oo dhawaan laga hirgeliyay in ay sida ay sheegeen iyaga in ay ka howlgali doonto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya doorka ay buuxisay ee shaqada ay qabatay mug intee la'eg ay la'egta shaqadaasi waa shaqo aad u ballaaran oo ay hadaba ay bilaabeen waana shaqo loo baahnaay maxay yelee riyaayatul aitam waa barnaamij aad u wanaagsan Soomaaliyana waxa ku badan agoonta ay aad ugu badan maxay yelee waa dal soo maray dagaalo ahli ah oo aad u farabadnay soo maray wiliina ilaykum darada dagaalada ay iska jiraan marka agoonta aad iyo aad u badan tahay hay'adaasu marka xilli loo baahnaayna waa ay timiday booska ay hadda waa buuxinayna ay riheena waa boos loo baahnaay maxay yelee riyaayatul aitam waxay kamid tahay waxyaabaha diinta aad iyo aad loogu amaanay ayay kamid tahay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay ana wa kafilul yatiimi fil jannati kahatayn aniga iyo ruuxa agoonta dhaqaale jannada sidaasan ku nahay waxa uu iska dhigay labadii safarood as-sababa iyo wal-wusda farta dhaxe iyo farta ilayku mudraade suulka xigta labadaba ayuu isri dhigay markaas wuxuu yiri aniga iyo cida agoonta dhaqaaleysa sidaas ayan jannada ku nahay markay aadaas waxay timid xilli aad wanaagsan waxaan leenahay aad baa loogu baahnaay waa inuu ku mahadsan yihiin jazaahullahu khayran leen alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الهي سبحانه وتعالى ايام هاد اسكله نو كاني سببنا نوغه دغه هيئتان او كفاره او اه اغونتا اون ولي لوغه برن حركه دخديره الهي سبحانه وتعالى اياكم حسن ايدنا شقده هدا قبتي او هدا سي وراركو نغه سو غارايان aad iyo aadan ugu mahadcelinaya badallahi hamdigaas ilaahi hadan ku hamdina ka badi waxaan leenahay aadaas ilaahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo ilaahi subhanahu wa ta'ala intii soo hindistay iyo inta shaqada ka qabaneysa iyo intii maal ku darsatay iyo intii hadda u taagno in ku darsarato waxaan leenahay ilaahi subhanahu wa jazaakumullahu khayran idin leenahay khayral jazaa abaalkiina ilaahi jannaha ka dhigo shaqada aad hadda wadiin aad ayaan ugu qanacnay hadaan nahay shabeelada dhaxawdayaashii gobolka aanahay aadi ayaan soo dhaweeyneena waana mahasan yihiin waxaana leenahay ha ka aajisina maadaama aad khayr bilowdan khayr hadaad bilowdo nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu leeyahay khayr waxa ugu fiican midka la daaimo ayaa ugu fiican uu nabiga kaleey salaatu wa salaam marka waxaad leenahay ilaahi subhanahu wa ta'ala khayr banha idin siiyo waana idin duceyneena marka waxaan leen jazaakum allah khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala abalkina jannaha ka dhigo ilaahi ya muhad iskale waxaan leenahay doorkaas waa door loo baahnay waa naga maqnay ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa ku ilhaamiyay ilaahi ya tusiyay anaguna waa uga mahadcelinayna maadaama hada ay koonfurta ay hada shaqadu ay ka socoto sida magaalada Saako iyo Jilib iyo Kunya Barow oo Shabeel oo Jubooyinka way labadaas magaalo qaybtan oo Shabeelada hoosana magaalada Kunya Barow inay wax ka qaybisay idaacada saas ayaan ka dhigansanaa marka hay'adasu waa hay'ad xur ah wadada dariiqul mustaqiimka hadaan maalka lagu la bixin maalinta qiyaama intaad ka keentay intaad ku bixisay taa kas ka sabtay aa ku taala marka hay'adasu waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo limada agoontu wax weyn waaye ninkii hadii la ku roon yahay aabihiis hay'adey ay u dhintay ee hadii la ku roon yahay hooyo ku soo hirtay ayaa og marka waxaan leenahay agoontaas maadaama aan agoonta aan jecelnahay waxaan leenahay dadka mujaahidiinta ahow ilaahay subxaanahu wa haydin barakeeyo jihaadkana ha la sii wado aan ku dadaalno qof walba kitaabka ilaahay waxeeraha kula baxdo hana oo naf iyo maal iyo maskaxna ha loo bixiyo ilmihiina dayac mimaayaan dadow ilaahay soo adeejiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa barakeeyay wa jazaakum allah khayran hay'adan qiimo badan ay u leedahay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya intaba guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay u leedahay qiimo maxay yelee waa xubin banaaneeday ee maanta ku soo biirtay marka waxaan leenahay dadkaas muxsiniinta ah ee xoolahooda ugu tala galay in ay ku bixiyaan jidka wanaagsan Ilaahayna ay uga dalbadaan ajir waxaan leenahay abaalkooda Allah badiyo ajirkoodana Allah laba laabo taasan leenahay ilaahayna ma dayaco ajirka muxsiniinta ilaahay wuxuu leeyahay inna allaha la yudhi'u أجر المحسنين مركا سواشا ساد ويديسو هذي سيدي لوغا أركاما محي أترتا برتماها إيو كوفرتبا مد أد لوغا باهن هذي محي يلي بوسكاس عيد واغا وإستاكتي أي تام سوا حسوستي هي أدان الكفالة لرعاية الأيتام كهر ما أي سنجرين ما أنت بوس بنان أي بوحيين داد كمان ما أنت ملكي لياشا أو هانتدا لأي سوماليا دا كلانا وحان لان هاي بلوشادا قيبه هذا جلعان أنو عاسا هفيريين حوالها دانا هكو بحيين oo ha ku gateen ilaahay ajirka agtiisa yaa la ku gataano sidaasan ku dardaarmayna een waad ka shanqarisay su'aasha rabay inaan ku weydiiyo ka waran dadka muslimiinta ee hantida leh ee Soomaalida ee hadana og ay taamta iyo fadliga ku jira in wax lagu taro maxaad ugu baaqaysaa ganacsatada bulshada qaybaha kala duwan waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada khaasatan dadka ilaahay hantida oo siiyay oo أصحاب المنعم أدت إلى أنعم ويخير كي يستوحان وقدر دار مينا إن أي إسحل قامان أفرادهان إجتماعيهان با إن أي إسحل ساران أو أي دتك ولا له أي كورقبان هذا أي تامتي دد باو إستاغي محسنين أو أهواتن هي أدى الكفالة لرعاية الأيتام دتك سيا إستاغي شغدي دي نبي اللابي كبي اللابي كوفرت صوماليا كون سوب بها إلا برتمها يقودهان سيدي رجيها ينوضن كودا قاري دونا marka sidaas darteed waxaan leenahay dadka kale ee Ilaahay xoolaha u siiyay iyagana ku daydeeno ajirka waa la isaga dayda ilay kuma daraade wanaagana waa la isku buuriyaa waana la isaga dayda marka ha ku daydana dadkaas walaalahooda ah hana u kaalmeeyaano dadka lucafada ah maanta Soomaaliya dhexdeeda dadka ku dhibaateysan agoonta kaliya ma ahan waxa jira fuqaro oo aan waxba haysana jira oo aan dibkooda noolaysa karin marka dadka noocaas oo kala dadka milkiilayaasha oo hantida Ilaahay uu siiyay iyagana ha fiiriyeen si Ilaahay uu ugu naxariisto maalinta qiyaame Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh inaan maanta anagu muslimiina aan isku tashanno ee aan ka maaranay adii kirishaanka ahay ee dadku ay inta idaacadaha tagaan ay dhigi jireen oo aan duweyna waxaan ka codsayna in la tacaawuno إلهي سبحانه وتعالى فكر كسوان نقصاري إلهي سبحانه وتعالى وانو قرقاري إلهي سبحانه وتعالى إنان الله رب العالمين أنقعمه أتاقنو إلهي وحاوايا وحا أن هيسنو أو هانتذان أو إلهي تقنقوف البقفتك أي حوغا إلهي فاضل الأوسيي أو إلهي سبحانه وتعالى نمنك ألو الدثور وحيدهن أجرك والله نمنك ألو الدثور هاي وحولي موحصة تغيستان أغين مركاسي وحي ليهن حي هدي إن لكم بكل تسوية صدقة تهليلك سوا صدقوا تكبر واصدقوا وهر لغارسي احد وفي بضع احدكم صدق لغازي اهلها ما حد كان انت اوتغ حاسكيسا ايا اجر هلايا او هدو ان اوتغ زين او اوتغ سو دين بهلي ما سدا سو كلو اجر كله يلو النبي عليه الصلاه والسلام مركه وحان لين انغ هيئد ما باهنين الله سبحانه وتعالى انغ خول نو هايو الله سبحانه وتعالى امرينا نكفت ددك وايلو الماء يريس كادل taag darradu hayso war dadkaasna ha loo kaalmayo agoontana ha loo kaalmayo dadka sheybabka oo ama hooyo ama aabaane hal ixtiraamo maalka Ilaahay in siiyo yatiimta iyo dadka aan wax laga siiyo intaas ayaan anigu leeyahay jazaakumullahu khayran la inta hay'adan soo fikir iyo maal iyo maskax ku darartana waxaan leenahay khayr Allah siyan leh hay'ada hadii aan dardaarankeedu ku hormariyo horta waxaan leenahay arrinta ay qabteen waa arrin aad u wanaagsan Ilaahay ka ajir siiyo dardaarankana waxaan leenahay waxaan anagu maqalnay barnaamijkiinu inaad hadaba aad bilowdeen qoodinta oo aan maqleynay inaad raashin bixiyeen qoys waliba aad tiisan raashin ku filan oo nooc kala duwan leh sida sokorta briiska saliida aadna u raaciseen $100 qoys waliba taas waan garanay aad aan idin kaga mahadcelinay waxaan marka leenahay agoonta markii la qoodiyo waxay u baahan tahay wax badan inkastoo barnaamijkiinu uu kafaalato al kafaalo u wada yahay hadana wax barashadii loo baahan yahay maskan ila helaaniya meel ay ku hoydaana loo baahan yahay ilaahay kuma daraade cid liidato dhana ilaahay ya farji u furi doona intaas aan ku dardaarmayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilaahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مناسبت لغو سوحيري فترة كوات معتي قديجة هوانك أيها كدعضي قبل كشبه الله هوسي واربحين أرنتا سيلا عرتوحا ينوحي محمد عيسي حفلت بلارن او غناند او اهيد فدرده كوباد اي دراسده معدك خديجة ايا كدعدي ديگانك كوية برو اي ولايه شبه الله هوسي حفلتان او اي كسو قيب غلين علمو وحقرد ايو قاربادان او بلشدة كمد اه ايا وحا لغو ديري قلين اي هوينك وحكا برت معدك كوا صور دميستي لحدي بلود اي او غريسي شاق عبد الاله او كمد اها علما دي كهذا شيء مناسبة دا ايا وحا او يري بل صدح النقطة دوت فان اسكو دي اي انا حوالا وحكا اي لهادو طوها الرئيسة ارت عالمك اللغو شيقي مارك عالم لشيقي ولليه هي فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم مارك لليه عالمك اللغو شيقي منو كتب بضان أخريي او تلفزيونة كقيلية او ميلها مارتي كمرضا يقول لعضو او اللو يقانو شيخ بالباع مثل عالمك وحوه يقف انتي او بارتي كودغما عالمka lagu sheegayaa waa wax ilaahay wuxuu baray ninka ku dhaqmay laakiin haduu intaas oo kitaab soo akhriyo oo tafsiirka iyo hadiiska iyo wax kasta oo soo akhriyo fiqiga majalada koodan ama funuunta cilmiga koodan soo akhriyo way taas u keenay inuu ilaahay ka cabsado ama ku dhaqmo wuxuu bartay ama uu gudbiyo dadka baro ka caalim oranayno bal hadaynu ka caalimnaahno waa ku dambabayna waxa laga yaabaa inuu dambi ka kororsan hadaynu hebel sheekh hebelina النبي صلى الله عليه وسلم وطولها لا تقول للمنافق سيد نكا منافق السيد قال لها احترامنا مركو قف قدوس الى حقي صح حقير كيهي حق الهي كليته الهي كفوق يهي ادو ان اكرام سيد ودرجاته اسيس ما وتورتا عالم حنا انا قف قان رباني وحن كشيغي دونا اما قف قد مارس عالم كلا ربو وامد وحو برتي كو دغمي دينا كلا وامد الهي كعبسد عبسي هذا العلم قاعد برتك هو كيل وعي واسك ولا قتيد أحد دونت وقال اسك هذا دقنتيد وقال واحد سمين وبرك هيسيد بالإسلام كي كاب حسن وعي مجاهدين كاب حسن وعيان وعبسي ده كاب جورته كاتكته مرك عالم متهيد عالم حاقف كي إلهي كعب صدا أنتو برتك كل دغمو تطبيقيو إن عانا حبان تاسع كبدامين لهايو qof aan ilaahay ka cabsan hadaan aragto inkastoo magac weyn leeyahay laqab weyn wato wax badan duubay kaas uu caalim maaha hal ogaad noqdo kala arbayn wax ka jiraado waxa weey ilmiga aad barateen wuxuu baahan yahay wax leh dariiba oo ilaahay loogu mahadnaqo waxaad baratay mahadnaqaas muxuu noqonaya ilmiga aad baratay waa inaad ku dhaqanto oo aad gudbiso labada hadaad ilmiga aad baratay laga waayo waadigina lafahaaga aadan ku dhaqmin oo ku hanuurin oo ku toosin wixii ilaahay ku barana ummadii u baahanayd aad wax ka gaarsiin alkaana waajibki ilaahay ku faray maad gudan cilmigiina sidii loogu la rabay waa dhaqmin ka gabadha waxa ka codsan lahaa sidii sheekhu wayno sheegay inay daaciyaad noqdaan oo ummadda wax gaarsiiyaan oo weliba gurigeeda iyo gabadha walaalaheeda kale cilmigeedu ay nasiib ka helaan oo ay gaarsiiso haddii gabadhi meesha ka baxdo wax baratay iyo tii waxba aan soo baran gurigooda isku mid noqdo oo ilmihooda tarbiyadooda isku mid noqdo wax lagu kala soo calgan waayo gabadhan waa caalimad waxbay soo baratay tan weligood ma soo baran isku mid ay noqdaan di halka waxa ka muuqata gabadhi wax baratay inay cilmigii ay khasaarisay gurigeedu waxa rabaa guriga kale inuu ka duwanaado ilmiheedu ilmaha kale inuu ka duwanaado ilmo ilaahay ku xidhan oo noqdo tarbiyada islaamiga ay ka muuqato ayaa loo baahan yahay arrintaasuna maaha arrin maarta inagu iska sheeganayne ilaahay baaba qur-aanka sida noogu sheegay oo suuradaha qur-aanka ugu gaagaaban mid ka mid a suuratul casr ayaaba afar arrimood lagu sheegay qofka inuu khasaarayo oo xagga ilahay waxba ayaan u jirin hadduu afartaas laga heli waayo ilaahay wuxuu leeyahay walcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بل انها يغا ام بان كسو غابسن لها ما حد كان خديجه نوا ما حد ما شاء الله يعني هذا وحو جير وحو وا سيدت جيرسد بانو ملين كل تدوا سنه وحو غدير ما اسلا والله اعلم مناسبه ايا وها كا هدلي شيخ فارح علي او كميد اه علماء وحونا هدل بوغادين اه او جيديه هوينك معدك خديجه يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحمد لله إلهي بامهاتسن الله سنة وافجيي إسلامك يا إيمانك كدي من النوافجيه هجردة يا جهادك يضرب العلم الشرعي علمك ووحادي يا أدو قيمة بضن ضرب كيسنا وواجب قودهان مركي لقى إيقو قيب علمك كمده وفرض عين قيبنا وفرض كفائية قفك وحارد أوتاغن يهي علمك خسيين وبرتا وواجب أوشا أتكو كعيسة كل دقاقيسة إن أقون الله هذا هيبا واجبة ديت هاي عبادة إلهي العابد إيسو ديت هاي معاملات إذن لحمر إياه ومدك له وفو إنو مركة وحا وكل دقاق إيوه وحالك أوتاقن يهي وحا خسيو علمي إنو يقان واجب يكون نغون إيساه حيابها كأن كفائي بين نغون ينعد مسلمين تكمد هذا يقومان إنت كلاواك نعيا إيه وجوبك علمه ووح إلهي نقاسين يا سبحانه وتعالى وطريق قفك كحرة الله إلهي قفك كما قار يجهل قفك وأنكر الله وأبو ري بفطرته والقوة وأنكر والقوة وأنكر إنه إلهي العابدوك مثلا إن لا يسكد يوه لكن طريقي سحرها إيه الله اللي عابد لها علم الآن مسورة قليو إلهي أون كان أمددك يجنك وحوا بوري إني ألا عابدان وإن ممارسيان عبادة ويسكدين لكن إن بضان وإن اللومان إن اللومان باب بضان وطريقي إيه الله كو عابد لها إيه اللومان والشرك سميان وطريق إلهي أنكو قارسين قفكين ومراو أن قارسين طريق شركية مثلا لأن قفكو حكو قصبين يهي وكو أبورين يهي ميول أه إنو أدون يهي إلهي إنو أدون يهي لأن كيفية يقابكو عامود أيوه إنو برتالك أرهبا لذلك ألو حصود دري تصول موصود دري كتبنا واسود جيي كترجمة يا ربيتانك إلهي يا الله وحو نقدونا يا سبحانه وتعالى لذلك الله وحو أماني ذاتك علمي قاله بألا بذنبه القرآن كمذا إنما يخشى الله من عباد العلماء خشد إلهي لك أبصده وحا كعبسان كرقفك علمي له وإلا قفك أن علمي لهين سيقو الله كعبس إسدهي أيوة الله خلافية أما عاسنية إلهي الدرجات بوكرية ليا ذاتك علمي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات كاس وحاه ليا ذاتك إلهي قرتي وددي أي مر الهايين علمه وودد اللقو قالوا جنة سيد الحديث كان مسلم أبي هريرة رضي الله عنه ونبي كورين أيه مسلم نوسو ساري ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وعدين أيه قفك ودمره وكره هذين أي علم شرعية وحاوه يقفك أسي إلهي بعد طريق جنة وكوغل وسهل أيه عدو وين هستئي عيدان كاه هوبيسا إركا يبدأ يقولك نجاه يسته وحكت درن جهل يمانتين هاي قافك إنه الله كجاهل نقضه وعليه أبو رتي وأقوم وأيه كيف يدعو عبد الله أما توجه إلى عجزه إنه أقوم وأيه أي كدرن إن حبض كل عضه إن لديله أما جاء وود إنته وحوجد بدن سجوا جاهلا أن الله أقونن إنه قافك إنته سلطان آدن عثمان أو أه سلطان كبيشة توني أو إسنا كمد أها مرتدي كقب قشي مناسبة دا أيا وحا أو يري قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينينا اللي نقد قيدا مسلمين وإسوكا يكيني حفلدان آدك أقرح بدن أنقو كريلينا كلامك إلهي كنا عرق لنينا قالدا اللي إسوكا يكيني الله سيان أمهد علينينا ثم وحان كلون أمهد علينينا معمولك إيو معلمين تماعاتك خديجة بنت خويلد oo dufcadii kuwad ka qalan jibisay xafladeedana Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ka soo qayb galno aan joognay haddana fatridii labaad ay qabatay haddana marka qaybtiisi kuwad haddana ay ka soo qalan jibisay dadaalkay muujiyeen waan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenaa jazaakumullahu khayral jazaa إلهي أبالكينا هكذا ميزانكينا حسناتك إلهي سبحانه وتعالى إذن سارو وحان كلون أمهد علينينا والدين تأردد دلي وحان لنا إلهي هذين بركيو أولادين واحد كينتين ميلاها علم علمك شرعيك لغبرتو حدنا دادالكينا وموغضا إلهي سبحانه وتعالى ميزانكينا حسناتك إذن سارو دادالكينا دادالكو درائيان لنا إن شاء الله تعالى أنت أكيد ومدى مسلمين تكون الديجان كي يبرون وحن لناي وحبرشوا الرقيصة والعج عن السويدين إن ملك السبع تعالى سدي حرد إلى كرك كان عيام مقالة تعالى جرهم قبلها مقالة كنول كي يبرون وحن لناي مدارس تي معاهدة لي ما دو مدارس على صبحيو haddad wax barataan idinkaydan idin tahay waalidiinteenayda waalidiinteenaydan u tahay waayo waxaad noqonaysaan dad umada muslimiinta magac ku leh madarista la soo bixiyo ayaan leenahay ugu dambeyntii waxaan soo dhaweeyneynaa xaflada aadka iyo aadka u qurux badan idii soo abaabushayna insha Allahu Rahman waan kaga mahadcelinayna anaguna hadaan u nahay odayaasha aad iyo aad ayaan u soo dhaweeyneyna waana ku faraxsanahay وحانا لنا دادالكينا دادال كودرا أفهيينك أذياشا لقنك ولاية الإسلامي أهي شبه الله سي سلطان محمد ميو أبوكرا يأتنكي سكوتليي إن هاوينك كود دالان وحبرشدا ما دام أيهين سوسارياش يجيلك مستقبلك أناغو كفر أحسن قبدهان أناغا هدايريرك أهو كوين أه أو كقالين جبين أيوم عنا كتابك الله سبحانه وتعالى علمي شرعي قبرتي وحوين أيتها أو إلهي سبحانه وتعالى وحبان اللغة ما هتحليو wax badan hadda gabdhaha kale oo maanta dhigini ah oo ka baxsan meelaha walaayadka maanta waxyaabaha la baro music iyo heeso iyo fan iyo macnaa maxay Facebook iyo waxyaabo noocaas ah gabadha ayadoo filtaran ay ku soo baxaysa adinkana Allah subhanahu wa ta'ala sidaan ayuu macnaa maanta idin sharfay aad wax macnaa sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sheegay ayaad maanta u nidaamsan tihiin oo asturan tihiin wax u baranaysaan الله أيكم هادسان قبلها وحكا برتماعتك خديجة نسيبك ويا شيء إني دميان فدردك واد أيا سميجي بندق علميات عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لمن يورثوا دينارا فلا درهم إنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن حتى يكون منتهى الجنة رواه الترمذي intaasi kadib waxa abaalmarin lagu doonsiyay ardayda macadka khadiija siiba ku wada kalimaha galay bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin walaalow halka ay soo gudbiyeen magacyadii dadkii galay kaalma qaybta mutawasidka al-faizatu al-ula wa hafsa ali ahmed soo taagto hana gudoonto jaysadeeda insha allah taala hafsa ali ahmed barakallahu fiik al-faiza athaniya lu'lu' mukhtar yusuf تفضلي بارك الله فيك الفائزة الثالثة ذهب مختار يوسف ذهب ومية مسوى الذهب ذهب بايغر ذهب مختار يوسف تفضلي بارك الله فيك المرحلة الابتدائية أو الفصل الابتدائي الفائزة الأولى وحوية مكرر مشترك ويا لبك بالوضع أيها سوحة يستدرج الأولى وزينب علي حاشي يو حمد عبد الرحمن عبد الرحيم حمد عبد الرحمن محمد لابدو بها سوى تاقين شوى يسكون إن شاء الله تعالى ها قدوني الفائزة الثانية سميرة أحمد سعيد بارك الله فيك تفضلي الفائزة الثالثة صابرين محمد فارح تفضلي جزاك الله خير وحاجر تقبل إيادنا أيوال علو سوى قدبيين oo ah gabadhu ugu joodka badnayd ugu dadaalka badnayd marxaladda daraasiga soo dhaafay magaceedan yeedhinaya waxa weeye Fatima Muhammad Abdullah sawa iska dad gudunto gabadhu gabadha ugu dadaal badnayd mesh dhiganaya baa la yiri macadka Khadija ayaa faracyo badan ku leh magaalooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadka Islaamiga ah waxaana qaybtiisa ku yibar hore u soo saaray hal dufcad iyadoo ay haatan socoto dufcadiisa labaad إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waxaa lagu yeeray qaramada midoobay iyo shisheeyaha kale ayaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxay ku cadaadinayaan in dumar badan ay xilal u dhiibaan arimaha doorashada kulan looga hadlayo ayaa muqdisho ka socda haweenku waxay leeyihiin kulamo isdaba jooga ayaga oo shisheeyuhu u bariganteelayo ama ba garab uu ku siinayo in ay u ololeeyaan sidii ay xilal u qaban lahaayeen ergay qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaali James Swan in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay 300 qoondo ah haweenka siiyaan kuwa maamuladan ku cadaadinaya in dumar badan ay xilal u dhiibaan ayagaba dalalkooda dumar sidaasi u badano xilal kama hayaan wasiirka haweenka dawladda federaalka ayaa muqdisho ka hadashay waxaana sheegtay in ay bilaabeen ololaha la xiriira in haweenku 300 ay ka helaan maamulka maadaama wadankeen uu doorasho galaayo ina ayaamihii la soo dhaafay waxaa kulamo joogta ah ee kulamo gargaar yeeshay haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo ay ku soo saareen baaq in ay bogaadiyeen shirka iyagoo codsaday in shirku uu guuleysto ee muujiyeena muhiimadda ay leedahay inuu shirkan guuleysto wadanka doorasho u dareero ee maadaama wadanka uu doorasho galaayo gabdhaha Soomaaliyeedna ay san fadhin miiska waa tashiga oo loogu hadlaayo masiirka ummada waxay ka dalbadeen dhamaan mas'uuliyiinta meesha fadhiisto in xaqooda siyaasadeed ay leeyihiin la siiyo anagoo ku dhirno shaqadii ama u qoreymadii gabdhaha iyo kulamadii gargaarka ahaa ayaan waxaan bilaawnay inaan la kulanno madaxa dawlad goboleedada ugu horeen waxaan la kulanay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Kaari iyo Qorqor kaasoon kala hadalnay muhiimadda ay leedahay in lagu qoro communique-ga soo baxayo ee 30%-ga sidoo kale waxaan ku bogaadinay dadaaladii ay ku bixiyeen shirkan inuu guuleysto iyo in wadanka doorasho uu galo sidoo kale gabdhaha oo ka koobnaa bulshada rayidka haweenka qaranka haweenka gobolka Banaadir iyo wasaaradda iyo xildhibaanada labada gole ayaa waxay ka codsadeen madaxweynaha inuu kala shaqeeyo in communique-ga soo bix doono lagu cadeeyo xuquuqdooda siyaasadeed ay ku taamayaan ama ay u loobin gareynayaan anaka ka wasaarad ahaan dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in 30%-ga la xaqiijiyo 30%-ka dhammaan labada gole ay ku guuleystaan in markii ugu horeysay la xaqiijiyo oo lagu guuleysto in 91 xildhibaan ay ka yeeshaan gabdhaha Soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha Soomaaliyeed ku guuleystaan 30%-ka markii ugu horeysay ugu yaraan insha Allah aad u mahadsantihiin madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa asaguna haween la kulmay wuxuuna sheegay in uu raali ka yahay in boqolkiiba 30 xilalka laga siiyo waxa u baahan in ergada ka bilowdaan ololihiin oo civil society oo hadal badan buu ku leeyahay ka shaqeyn taana waan ka wada hadli doonaa kulan shirkan ima noqon doona kii ugu dambeeyay waxaan rajaynayaa inaan shirar joogta la yeelan doono oo marba wax soo cuslaada laga wada hadli doono waxaa ka mid ah lacagta laga qaaday fiida haweenka boqolkiiba 80 qabaa in haddaan laga dhaafaynin maximum sida boqolkiiba 30 loo siiyey kootada lacagtana boqolkiiba 30 la bixiyey taasaan qabaa waanan ku dadaalaynaa lacagtaasi inay in la dhimi doono haddii la helaan waxba fadhiga hore macno ma samaynayo heshiiska hadda ha la galo laakiin fadhiyada dambe markay intay guddiyadu tababarka ku jiraan in lacagta la dhimo waan qabaa waanan ka hadli doonaa haddii la helaan idinkuna kolley beri gabar baa idiin hadli doontee ha ku darsata hadalkeeda oo kootadayada ayaan qoraa lagu daynin ha la xadido oo ha la ilaa qoladii 3 kursi leh midaha ka tagto qolyihii halhal la yimaadaan intay isqaadan karta ha laysku dara 4.5 waa laysku raaciyeen sida kalena ha laysu raaciyeen oo waxaan leenahay bannaanka ha la dhigo taa waxay la tahay inaad ku darsataan haddaan la xayirin way adkaanaysaa rag waadogtiin oo siyaalo kale u dagaalamayaan taa iyadana ka fakara beri hadalkiina idinku jirta laakiin waan idinka ballan qaadaynaa in lana qeexi doono lagu dari doono tanna dib baan ugu hadli doonaa kulamada soo socda hadii la ilaah waan qabaa anugu lacagta inaydaan bixin karayn weliba waa iska culus tahay qof oo dhaqaale intuu intaa leeg meeluu ka keenaya ayna jirin haddana hadhow waa haweenka way ku culus tahay stadiyadana waxaa idinkala jiray civil society-ga dagaalkiina ergada ka bilaaba ha la xira ku boodo waa in kuraasta la xayiro xanibaada kuraasta la xanibo ayaa ka fiican in intii la ilaaha waan idiin qoodnayn war ha la siiyo intaa lagu daayo khali calala waa iska way dhib badan tahay waan dadaalaynaa waanan adkaynaynaa intaan kari karo waan rajaynayaa sanadka hore intii hore in ka yar inayna soo bixi doonin anu sanadkan golaha wasiirada xataa gabdho badan baan kusoo daray intii hore waa yare bee xaalada oo ninku waa wadaada haweenka ma ogoleen waxaana bal dhinacaaga ka soo baxsay yaa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهكذا إما كنا ووركي قد ما إياه عالمك وحسوت شهدني محمد على آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسود واتان وراركي ودن بي عالم كا qara xoogan ayaa ka dhacay warshad lagu farsameeyo hubka nuclearka ee Iran warbaahinta Iran ayaa shaaca ka qaaday in qasaare uu ka dhashay qaraxaadu xoogan oo ka dhacay warshad lagu farsameeyo hubka nuclearka ee Iran taasoo ku taala koonfurta waddankaas ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay qaraxaan oo ka dhacay magaalada Bushehr ee koonfurta waddanka Iran halkay ku dhaawacmeen laba kale telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa sheegay in qaraxa oo dhacay arornimadii hore ee saaka uu ka dhashay kadib markii ay qaraxday dhun oksijiinka qaado oo ku dhixtiilay warshada wararka ayaa intaas ku daray in mar qura la maqlay dhawaaqa qaraxaad xoogan kadibna la arkay qiiq iyo uramada oo cirka isku shareertay taasoo ka dhalatay qaraxa wakaaladda wararka Tasniim oo soo xiganaysa saraakiil caafimaad ayaa sheegtay in hal ruux uu ku dhintay qaraxa halka laba kale oo dhaawacyo halis ah qabana la dhigay isbitaalka muuqaal lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya qaybo badan oo ka mid ah xarunta oo burbur xoogan uu soo gaaray iyo uramada oo ka baxaysa goobta labadii maalmood ee la soo dhaafay oo yaraan 9 ruux ayaa ku dhaawacmay qarax sababay dab xoogan oo ka dhacay warshad kiimiko oo ku taala bartamaha gobolka Isfahan sida ay soo tabisay warbaahinta Iran diyaarad military ayaa ku soo dhacday gudaha Mareykanka wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka ayaa xaqiijinaya in ay soo dhacday mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee Mareykanka diyaarada soo dhacday ayaa ka duushay garoon military oo ku yaala gobolka Las Vegas ee dalka Mareykanka duuliyaha diyaaradda ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay soo dhacitaanka diyaaradda taasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa bayaan ka soo baxay waaxda badqabka xagga duulimaadyada hawada ee dalka Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay soo dhacitaanka diyaaradda waxayna sheegeen inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay Mareykanka ayaa duqeymaha loo meeldeeyay in waxa uu ka geystaa wadamada caalamka Islaamka waxaana ku socda habaarka dadka mustadcafiinta taasina waxay keentaa in musiibooyin rabbaani ah ay ku dhacaan sida ay tilmaamayaan culimada diinta Islaamka qabiir u dhashay Suudaan ayaa ka digay dagaal adag oo dhex maray Itoobiya iyo Suudaan Axmed Al-Mufti oo ah qabiir u dhashay waddanka Suudaan ayaa ka digay dagaal dhig badan oo ku daato oo dhex maray Suudaan iyo Itoobiya kaasoo salka ku haya biyo xireenka Nahda qabiirka u dhashay dalka Suudaan ayaa ka codsaday waxa loogu yeero golaha amniga ee qaramada midoobay iyo Mareykanka inay soo farageliyaan soo celinta gobolka Binshaqula ee qabsatay Itoobiya si buu yiri looga fogaado inuu qarxo dagaal dhulka ah oo u dhaxaya Suudaan iyo Itoobiya qabiir kareer Suudaan ayaa intaas ku daray in qodobka saddexaad ee heshiisay wada gaareen Itoobiya iyo Suudaan intii u dhaxaysay 1915 ilaa 1917 oo dhigay in gobolka Binshaqul ee Suudaan la siiyo Itoobiya iyadoo shuruud looga dhigayay in aan wax biyo gelin ah laga sameyn doonin wabiga Niil harada Tana ama wabiga Sobat marka laga reebo iyadoo ogolaansho ka heshay dawladda Suudaan waxa uu hoosta ka xariiqay in Itoobiya ay jabisay qodobkaasi isla markaana aysan qaadanin ogolaanshaha dawladda Suudaan koorinta aysan bilaabin dhismaha biyo xireenka Nahda Suudaan ay u dulqaadatay arintaas oo ay wada hadal la gashay Itoobiya hase yeeshee Itoobiya waxay sii waday inay ku xadgudubtay heshiiskaas ayuu yiri khabiirkan Qabiir kareer Suudaan ayaa ugu dambeyn sheegay in Masar iyo Suudaan ay Itoobiya dhowr jeer kala hadleen inay joojiso biyo xireenka Nahda hase yeeshee ay ka dhaga furaysatay arintaas wuxuuna xusay in talaabadaas ay qatar gelinayso nolosha in ka badan 20 milyan oo reer Suudaan ah wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegiyeen inta ay aragsan ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa wareysada qodobka kala duwan ee ku maqashan intaan barnaamijkan la midib ugu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السميع